النصيحة لله عز وجل الإيمان بأسمائه وصفاته من غير تحريف ولا تأويل ومن غير تمثيل ولا تكييف ولا تعطيل. نصيحة لله عز وجل محبته واتباع مرضاته والخوف منه سبحانه وتعالى ورجاؤه. أنصح لله عز وجل بالإيمان به ونفي الشريك عنه وترك الإلحاد في أسمائه وصفاته وتنزيهه عن جميع النقائص. النصيحة لله عز وجل الدعوة إليه هي من أفضل الأعمال، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا. لكتابه، النصيحة لكتابه القرآن الكريم، أن يؤمن أن الله عز وجل هو الذي أنزله على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم، وأن القرآن كلامه سبحانه. النصيحة لكتابه الإيمان بما جاء فيه من الأخبار والقصص وغير ذلك. ومن النصيحة لكتابه تدبره وتلاوته، تلاوته وتدبره. أنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. فهذا القرآن أنزله الله عز وجل على رسوله صلى الله عليه وسلم هدى وبيانا للحق. أفضل الأعمال تلاوته وتدبره وحفظه. ولذلك جاء في الحديث الصحيح عن ابن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله القرآن فهو يتلوه آناء الليل وآناء النهار، ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار. فهذا مما يغضب عليه العبد المسلم، أن يؤتى كتاب الله عز وجل يحفظه ويتلوه ويقوم به آناء الليل وآناء النهار. فضل كتاب الله عز وجل وتلاوته عظيم، فإذا كان من قرأ حرفا فله عشر حسنات. ويقول صلى الله عليه وسلم: لا أقول ألف لام ميم حرف، بل ألف حرف ولام حرف وميم حرف. نصح لكتابه العمل بما تضمنه، عقيدة وأحكام وآداب. ولذلك جاء في وصف النبي صلى الله عليه وسلم حينما سئلت عائشة رضي الله عنها عن خلقه قالت: كان خلقه القرآن. أي كل خير أرشد الله عز وجل إليه في كتابه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم متصفا به. يعني النصيحة لكتاب الله عز وجل العمل بما فيه والحكم بما فيه وما تضمنه، فهو الهدى والنور. رسوله، النصيحة لرسوله، لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك بتصديق رسالته والإيمان بجميع ما جاء به وطاعته. صدقوا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مرسل من عند ربه، مؤتمن على وحيه، مبلغ عن الله عز وجل. لم يمت صلى الله عليه وسلم إلا وقد بلغ عن الله عز وجل كل خير ينفع الثقلين، وحذرهم عن كل شر يضر بهم عليه الصلاة والسلام، فيؤمن بذلك ويحبه أكثر من محبته لنفسه وولده والناس أجمعين، ويعمل بسنته ويدعو إليها ويدب عنها كما مر بنا في يوم أمس في حديث العرباض بن سارية: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها. يتمسك بسنته صلى الله عليه وسلم وعضوا عليها بالنواجد، ويعض عليها أن يتمسك بها تمسكا شديدا، ويذب عنها البدع والخرافات، فيبينها ويحذر الناس منها ومن الوقوع فيها. نصيحة لرسول الله صلى الله عليه وسلم الاقتداء به في أقواله وأفعاله، كما يقول الله عز وجل: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فهو الذي يجب علينا أن نقتدي به ونعمل بسنته في جميع أقوالنا وأفعالنا صلى الله عليه وسلم. ولأئمة المسلمين أي الولاة الذين ولاهم أو تولوا أمور المسلمين، وذلك بإعانتهم على طاعة الله عز وجل والنصح لهم، جمع الكلمة عليهم، أمرهم بالحق ورد القلوب النافرة إليه، تبليغهم حاجات المسلمين، والجهاد معهم، والصلاة خلفهم، وأداء الزكاة إليهم، ترك الخروج عنهم بالسيف إذا ظهر منهم حيف، ترك الكلام الذي يؤدي إلى ذلك، والدعاء لهم بالصلاح، فإن بصلاحهم يصلح حال الناس كما في الأثر إن الله لا يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. هذا ما يتعلق بالولاء، ولأئمة المسلمين كذلك يدخل فيهم علماؤهم أئمة العلم، والنصيحة لهم ببث علومهم ونشر مناقبهم وتحسين الظن بهم. أئمة العلم في السنة والهدى والتقوى. عامتهم يجب النصيحة لعامة المسلمين بالشفقة عليهم، تعليمهم وإرشادهم إلى مصالحهم، السعي فيما يعود نفعه عليهم، كف الأذى عنهم، أن يحب لهم ما يحب لنفسه ويكره لهم ما يكره لنفسه. أفاد من هذا الحديث الفوائد التالية: أولا، الأمر بالنصيحة، ثانيا، أنها تسمى دينا وإسلاما، ثالثا، أن الدين يقع على العمل كما يقع على القول. هذا واضح، فالدين أعمال وأقوال. رابعا، أن للعالم أن يكل فهم ما يلقيه إلى السامع، ولا يزيد له في البيان حتى يسأله السامع، تشوق نفسه حينئذ إليه، فيكون أوقع في نفسه مما إذا هجم به لأول وهلة. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة، وسكت، لم يبين ما هي النصيحة حتى سأله الصحابة، قلنا لمن، ثم بعد ذلك بين. وهو أجمل ليتشوق السامع إلى التفصيل فيسأل عنه، فإذا أخبر به بعد ذلك رسخ في ذهنه ووعاه قلبه. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام، وحسابهم على الله. رواه البخاري ومسلم. هذا الحديث حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويقيم الصلاة ويؤت الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام، وحسابهم على الله. أمرت آمرة للنبي صلى الله عليه وسلم إلا الله عز وجل. ومعنى أمرت هنا أي أمرني الله سبحانه وتعالى أن أقاتل، أي بأن أقاتل الناس المشركين من غير أهل الكتاب. برواية النسائي: أمرت أن أقاتل المشركين حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله. شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله مر الكلام عليها في عدة أحاديث، حتى يشهدوا بألسنتهم وتوافق قلوبهم ذلك، يشهدوا أن لا معبود بحق إلا الله وأن محمدا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يجب عليهم طاعته فيما أمر والانتهاء عما نهى عنه وزجر وتصديقه فيما أخبر صلى الله عليه وسلم، ويقيم الصلاة، يداوم على الإتيان بها بشروطها وأركانها وواجباتها. المراد بالصلاة هنا الصلاة المفروضة كما تقدم في حديث جبريل، ويؤتوا الزكاة، يعطوا الزكاة المفروضة لمستحقيها إذا فعلوا ذلك عصموا، أي منعوا وحفظوا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام، بأن يصدر منهم ما يقتضي حكم الإسلام مؤاخذتهم به من قصاص أو حد أو غرامة متلف أو نحو ذلك. فعلوا شيئا من ذلك هذا من حق الإسلام، من قتل متعمدا رجلا مسلما محصن الدم يقتل به إذا لم يعف عنه، من سرق مالا من حرز وهو بالغ عاقل يقطع يده، من قذف محصنا بلا حجة لم يأتي بأربعة شهداء حد القذف، إلى آخر الأحكام المشهورة المعروفة. فهذه من حقوق الإسلام، من تعدى على هذه الحقوق كان من حقه أن يجازى بالحكم والحد الشرعي. وحسابهم أي في سرائرهم على الله سبحانه وتعالى، هو المطلع وحده على ما في القلوب من كفر ونفاق وغير ذلك. لذلك ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم المنافقين مع أنه يعلم أعيانهم. لماذا؟ لأنهم أظهروا الإسلام، وقال: لا يقول الناس إن محمدا يقتل أصحابه، فما في القلوب هذا لا يعلمه إلا الله عز وجل. فقد يكون الرجل أمام الناس مسلما وفي باطنه منافقا يظهر الإسلام ويبطن الكفر، فلسنا مسؤولين عن التنقيب عن باطنه وإنما لنا الظاهر، فإذا أظهر شيئا من كفره ونفاقه فعند ذلك كل ذلك بحسبه، حسابهم على الله، فمن أخلص لله عز وجل جازاه الله بالجزاء الذي يجزي به المخلصين، ومن لا فلا، وتجرى عليه في الدنيا أحكام المسلمين وعذب في الآخرة، من لم يكن كذلك وأظهر الإسلام لكنه في باطنه خلاف الإسلام فتجرى عليه في الدنيا أحكام المسلمين ويعذب في الآخرة على نفاقه العذاب الأليم الشديد. يستفاد من الحديث: واحد، اشتراط التلفظ بكلمتي الشهادة في الحكم بالإسلام، هذا من قوله حتى يشهدوا. ثانياً، أنه لا يكف عن قتال المشركين إلا بالنطق بهما، وأما أهل الكتاب فلما ورد من نصوص أخرى فإلى إحدى غايتين، إما الإسلام وإما الجزية. أهل الكتاب وإن لم يؤمنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم وأقروا بالجزية تقبل منهم الجزية ولا يقتلون. ثالثا، مقاتلة تاركي الصلاة والزكاة، إذا ترك قوم جماعة الصلاة أو الزكاة فللإمام أن يقاتله، كما قاتل أبو بكر رضي الله عنه مانعي الزكاة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وقال قولته المشهورة: لو منعوني عقالا أو عناقا كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقاتلتهم عليه. رابعا، أن الإسلام يعصم الدم والمال وكذلك العرض، بحديث: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام. خامسا، أن الأحكام إنما تجري على الظواهر فالله يتولى السرائر. سادسا، مؤاخذة من أتى بالشهادتين وأقام الصلاة وآتى الزكاة بالحقوق الإسلامية، مؤاخذته بالحقوق الإسلامية من قصاص أو حد أو غرامة ونحو ذلك. هذا إذا كان هناك أسئلة تتعلق بهذه الأحاديث نقرأ بعضها. أحد الأخوة يسأل يقول: أسأل عن حديث ابن عمر الذي ذكرته في الدرس: لا حسد إلا فتنتين، هل هذا الحديث خاص في هذا الأمر المذكور في الحديث؟ أي هل معنى ذلك أن الإنسان لا يغبط غيره في النعم غير تلك النعمتين، معنى الحديث أنه إذا كنت غابطا أحدا فاغبط على هاتين النعمتين، لأنهما نعمتان عظيمتان جليلتان، وهما من أفضل النعم التي يغبط عليهما. فلا يعني أنه لا يوجد نعم أخرى يغبط عليها، ولا حسدهما بمعنى الغبطة، أي أن تتمنى أن تكون مثل ذلك المغبوط، تتمنى أن تكون مثله بحفظ كتاب الله عز وجل والقيام به آناء الليل وآناء النهار، وتتمنى أن تكون صاحب مال، لكن بشرط أن تنفقه آناء الليل وآناء النهار. فلا يعني ذلك أنه لا توجد صفات أخرى يغبط عليها الشخص إلا هذه، بل هناك صفات كثيرة، لكن هذه من أفضل الصفات، ولذلك نص عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث. في حديث ابن مسعود لفظ آخر، حديث ابن مسعود: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله الحكمة فهو يعلمها ويقضي بها. رجل علمه الله العلم، علم الكتاب والسنة، فهو يحكم بهما ويعلمهما، هذه أيضا خصلة أخرى، ويشترك الحديث في المال. لكن لفظ حديث ابن مسعود: ورجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق. اسأل أخونا هذا الناس في الحديث: أمرت أن أقاتل الناس، قلنا في الشرح المشركين، ما الذي أخرج أهل الكتاب؟ الذي أخرج أهل الكتاب النصوص الأخرى، لأن قوله تعالى حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، هذا أخرج أهل الكتاب، أهل الكتاب يقاتلون، لكن ليس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إلى آخر الحديث، لا، وإنما إما أن يسلموا وإما أن يعطوا الجزية. لا تعلق له بدرسنا وما نتعرض له. السائل يقول: لماذا لم يذكر في الحديث الصوم والحج؟ وذكر الصوم والحج يدخل في حق الإسلام، الصوم والحج يدخل في حق الإسلام، سلم على نبينا محمد وعلى آله وسلم. مع تحيات إخوانكم في مؤسسة دار ابن رجب للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالمدينة النبوية، هاتف رقم 8-3-7-8-9-3-8.